يقول نحن في بلادنا إذا مات الميت يستدعون الناس ليقرأوا القرآن ما يسمى بالتأليف، ويذبحون الذبائح ويطعمون الطعام ويعتبرونه صدقة عن الميت، فهل يجوز الأكل من هذا الطعام؟ لا يجوز هذا العمل كله، هذا العمل هذا كله ليس له أصل في دين الله تبارك وتعالى، لا قراءة القرآن على الميت والاجتماع في بيته لقراءة القرآن وإحضار القراء وإهداء ثواب تلك القراءة للميت، هذا كله ليس له أصل. وأيضا كون أهل الميت وقرابة يذبحون الذبائح كل ذلك لا أصل له في هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. والذي جاء عنه في سنته الصحيحة الثابتة قال اصنعوا لآل جعفر طعاما، فأهل الميت في شغل وفي هم وفي مصيبة، فكيف يشغلون أو يشغلون أنفسهم بذبح الذبائح في مثل هذا المصاب؟ هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بل المشروع في مثل هذا الحال أن جيرانهم أو بعض قرابتهم يصنعون لهم في تلك الأيام الطعام حتى يسلون ويذهب عنهم الحزن الذي أصابهم بفقد الميت. أما أن يتفرعهم لصنع الطعام وتجمعات لا أصل لها، هذا كله ليس له أصل في سنة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. والواجب على المسلم في كل أحواله أن يكون متبعا مقتديا متمسكا بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فإن هديه صلى الله عليه وسلم خير الهدي.